أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل مخاطبة أهل الدين والصلاح بعبارات التهكم وعبارات المزاح مثل قولي يا إرهابي أو يا مطوع، هل هذه من الاستهزاء التي توجب هذا الوعيد؟ لا شك إن تجنب هذه الألفاظ أنه هو الأحوط للإنسان والأبرى لذمته، ولا يجوز المزح في مثل هذه الأمور. إن كان يقول يا إرهابي من أجل دينه، إن الدين هو إرهاب، هذا ردة عن الإسلام وإن كان يمزح. أما إن كان إنه ما قصد إن الدين فيه إرهاب وإنما يريد الشخص نفسه يضحك عليه، هذه لا شك إنها سخرية. النبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبر. لا تسخر من المسلم، المسلم على خير مهما كان، سواء كان فقيرا أو كان ما فيه عاهة أو فيه، هو على خير، وهو خير من يمشي على الأرض. المؤمن خير من يمشي على الأرض ولو كان من أضعف الناس أو من أقلهم مظهرا أو رثاثة أو ثيابا أو مظهرا. لا تحتقر المسلم، المسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.